بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يسرنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من أنوار النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب حسن الخلق. قال الله تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في حسن الخلق، وهو باب عظيم جامع لأبواب شتى. فحسن الخلق هو الأحسن من كل خلق يتخلق به الإنسان، أو معناه الخلق الحسن، سواء كان فيما يتعلق بكرمه وجوده وحسن لفظه أو ما يتعلق بغير ذلك. وأورد المؤلف هنا قوله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية معطوفة على ما قبلها في جواب القسم، فالله عز وجل يقول لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه شهادة مسجلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الخالد في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابت بقولها: كان خلقه القرآن، أي يتأدب بآدابه ويأتمر بأمره ويجتنب نواهيه. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت لكم أن مما يقوي هذا أو مما يشهد لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نجد في أحاديثه وفي أقواله ما يقابلها من أفعاله صلى الله عليه وسلم. لا نكاد نجد قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على شيء إلا وجدنا من أفعاله شواهد لذلك الخلق، وهذا كثير، وترونه هنا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إلا هذه الآية لكانت كافية في خلقه صلى الله عليه وسلم. الذي يقول له ذلك هو رب العالمين، هو رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. وليس خلق، لو قلت لشخص وإنك لعلى خلق تعني حسنا لكان كافيا، لكنه خلق خلق عظيم، فهذا لا شك أنه شهادة وتزكية من الله لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أورد الآية الأخرى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، من صفات المؤمنين أنه يكظم غيظه إذا غضب فلا يظهر، ويعفو عن الناس، والعافين عن الناس يعفون عن من أساء إليهم، وهذا كله كان من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من صفاته المذكورة في الكتب المتقدمة أنه يعفو عمن ظلمه صلى الله عليه وسلم، يعفو عمن ظلمه. وعرفتم كيف عفى عن قريش الذين أساءوا إليه وآذوه وأخرجوه من بلده، كيف عفى عنهم لما رجع إليهم فاتحا، وكيف عفى عن أهل الطائف لما رموه بالحجارة وجاءه ملك الجبال وقال له يا محمد إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال إني أرجو أن يخرج الله من ظهورهم أو من ذرياتهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذه صفات خلق عال في محمد صلوات ربي وسلامه عليه، عفوه عن الرجل الذي اخترط سيفه ورفعه فوق رأسه فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط السيف من يد الرجل، ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام يطول في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، لأن سيرته هي التطبيق العملي لأقواله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. هذه الشهادة ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، من صحابي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعداؤه يشهدون بذلك فضلا عن أصحابه في أخلاقه في أمانته في صدقه، حتى كانوا يسمونه بالصادق الأمين في الجاهلية. فهذا خلق رفيع، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، أي لا أحد أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ما قال من أحسن الناس أخلاقا، قال أحسن الناس أخلاقا أو خلقا صلى الله عليه وسلم، في عفوه عمن ظلمه، في حلمه، في أدبه مع أصحابه، في كرمه، في جوده. ولو عددت ما عددت من صفاته وأخلاقه لما استطعت أن تحصيها. فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. وعنه أيضا قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. صلى الله عليه وسلم طاب ظاهرا وباطنا وحيا وميتا صلى الله عليه وسلم. هذا أنس الذي خدمه 10 سنوات، انظر ماذا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها صفات ظاهرة في رسول الله في بدنه وفي رائحته صلى الله عليه وسلم. ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. صفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجده إلا طيب الرائحة، هذا في ظاهره، وفي باطنه كذلك طيب صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في شمائله صلى الله عليه وسلم. يقول ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هذا أنس يخدمك يا رسول الله، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ما أن يبارك الله له في ماله وولده، وقالوا إنه كان له 120 ولدا من صلبه، بارك الله له في أولاده. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي قط، ما قال له أبدا، ما قال لي قط أف ولا لشيء، فما قال لي قط أف. وهذه كلمة يطلقها الإنسان عند التضجر، أف تقول، فما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، شيء فعله أنس اجتهادا منه، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت كذا، لماذا فعلت هذا الأمر، ولا لشيء لم أفعله، كان يجب أن أفعله وما فعلته، ألا فعلت كذا، حتى كلمة العرض هذه ألا فعلت كذا يقول ما قالها له، فضلا عن التأنيب وعن التهديد، أي خلق هذا. صدق الله عز وجل، وإنك لعلى خلق عظيم. من يستطيع أن يمر به يوم أو أسبوع أو شهر فضلا عن سنة فضلا عن 10 سنوات وهو لا يقول لمن يخدمه لما فعلت كذا أو ألا فعلت كذا أو يتضجر على الأقل، هذا خلق لو درس وحده لكان مادة ثرة للتدريس وقدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هي ذهبت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أخلاق هي الأساس، وهذا أمر يجب أن يكون مشتركا بين الناس، مشتركا بين الناس. لكن أهل الإسلام أرسل الله إليهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم يجب التأمل فيه في سيرته، ومن يتأمل في شريعتنا وفي كمالها وجمالها وشمولها يجد أنها شريعة لم تغفل شيئا مما يحتاجه الإنسان، ليست فقط متعلقة بالحقوق فحسب، كيف يقضى لك أو لا يقضى لك، لا، بدأت مع الإنسان إذا ولد، بل قبل أن يولد إلى أن يموت ماذا يفعل. وذكرنا لكم هذا لما قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء، علمكم نبيكم كل شيء. حتى اليهود كانوا يعلمون هذا. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول، قال حتى الخراء، قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، لا في الأحكام ولا في الآداب ولا في الأخلاق. والذين يتهمون الشريعة بالقصور، القصور في أذهانهم وفي أفهامهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، لم يفهموا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه شريعتنا. الآن بعد مضي 14 قرنا ونحن نباهي بهذه الشريعة مع مستجدات الحياة، ولا ينتقص الشريعة إلا حاقد أو مهزوم نفسيا أو جاهل. هذه الشريعة كاملة، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. متفق عليه. هذا أيضا جانب من جوانب خلقه صلى الله عليه وسلم. أهدى إليه الصعب بن جثامة رضي الله عنه حمارا وحشيا، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد إكرامه، إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن منه ضيفانا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفه، أو أن يهدي شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرده علي، الرسول رده علي، ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلا لسبب. وقال بعض العلماء إنه علم أنه صيد له، والمحرم إذا صيد له الصيد لا يأكله، لكن لو أن شخصا صاد صيدا لم يصده للمحرم جاز للمحرم أن يأكل منه، فربما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد من أجله. وبعضهم قال هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا، يعني أنه لا يأكل من الصيد مطلقا، ثم نسخ أو خصص بما صيد للمحرم. فلما رأى ما في وجهي، تأتي بهدية لإنسان فلا يقبلها منك، فلا بد أن يظهر الأثر. انظر إلى خلقه صلى الله عليه وسلم، قال له: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. بين له السبب قال ما نرد الهدية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يرد الهدية، ولكن كان محرما، فلا مجاملة في الحكم الشرعي، وفي هذا تطيب لنفسه، تطيب لنفسه، أنا لا يمكن أن أقبل هذا منك لأني أنا محرم وهذا محرم علي وأنا ممنوع منه، ولو كان غير ذلك لقبلنا، بل يقبل الهدية كيفما كانت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت يسيرة. وهو الذي قال لو دعيت إلى كراع لأجبت. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. نعم، هذا تفسير عام. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، قال البر هو حسن الخلق بعمومه وشموله، هذا من البر. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال العلماء هذا ليس لكل أحد، إنما هذا للمؤمن. المؤمن إذا فعل إثما فإنه يتردد في نفسه ويشعر بألم لفعله ذلك. أما الفاسق الذي يعاقر المعاصي فإنه ربما لا يشعر لأن قلبه ميت أو مريض. أما المؤمن الذي يستعظم أمر الله عز وجل يرجو رحمته ويخاف عذابه فإنه يستشعر ألم تردد في صدره، وهذا الشعور لا يشعر به إلا المؤمن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضابطا للإثم. ومر أن ذكرنا أن بعض الناس يأتي إلى المفتي ويسأله عن مسألة ويزيد وينقص في هذه المسألة بما يتفق مع الفتوى حتى يقول له يجوز لك. أنا كنت مثلا يقول كنت على أموال أيتام وكنت أنفق على هؤلاء الأيتام من أموالهم وأفعل كذا وأفعل كذا، فربما قال له يجوز لك ذلك ما أخذت من مال اليتيم نفقة عليه، وهو أكل مال اليتيم ولم ينفق عليهم شيئا، فهذا لا يغريه شيئا، فهو يعلم أنه آثم، لكن لا يشعر بهذا إلا المؤمن الصادق. قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، أنت تعلم أن هذا ذنب ولا تود أن يعرفه الناس عنك حتى وإن أفتاك الناس وأفتوك، تعلم أنه إثم ولا تريد. هل هذا الذي يأكل مال اليتيم لو يود أن يعلم الناس بحاله؟ لا يود ذلك، فهو يتردد في صدره، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. نعم، ليس فاحشا صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي لفظه، ليس في لفظه بذاء ولا يحب الفحش في الكلام، الكلام الذي لا يليق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا كنا عنه بغيره حتى الأمور التي يستقبحها الناس، ذهب إلى الغائط مثلا تعبير عن الخارج المستقذر بالغائط وهو المطمئن من الأرض أصلا، إلا إذا احتاج الأمر إلى ذلك بينه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يلفظ بكلمة قبيحة ولا أن يتكلم بها إلا إذا كان هذا في بيان حكم شرعي يحتاج إلى هذا البيان، بينه صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى ولا متفحشا ولا متكلفا لمثل هذا صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، خير الناس هو أحسن الناس أخلاقا. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق هو كل شيء، وهو المقوم لكل الأعمال، فإذا ذهب حسن الخلق ذهب كل شيء. ولهذا قال: هو أثقل شيء في ميزان العبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وقال: إن من أحسنكم أو إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. بذيء في كلامه، في كلامه فحش وبذاء قبح ورداء، الله يبغضه، وإذا كان الله يبغضه فهو حرام. ولذا لما ترى أحيانا في بين الأطفال ألفاظ قبيحة، أنت تمر بالطريق تسمع ألفاظ قبيحة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، يجب أن يحاسبه وأن يؤدبه وأن يحذره من هذه الألفاظ القبيحة. ما أحسن الإنسان وهو لا يخرج من فمه إلا طيبا، إلا طيب، ولا يتكلم إلا بطيب من القول وبحسن خلق، ليس فيه بداء في لسانه. حسن الخلق قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذه أكثر الأسباب التي تدخل الناس الجنة التقوى. التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، والله عز وجل قد أثنى على المتقين في كتابه كثيرا: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقوى هي البعد عن محارم الله، البعد عن ترك أوامر الله، الخوف من الله عز وجل، مراقبة الله، هذه التقوى. تتقي عذاب الله عز وجل وتتقي حسابه. فهذا أكثر ما يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول: ما يكفي تقوى الله؟ ونعم، تقوى الله هي كل شيء، حتى بعض العلماء قال هي الدين كله. لكن حسن الخلق قد يكون الإنسان على خير يجتنب المحارم ويفعل الأوامر، لكن فيه بذاءة في لسانه، فيه سوء تعامل مع الآخرين. لا، الأمرين معا. التقوى تتعلق فيما بينه وبين الله، وحسن الخلق فيما بينه وبين عباد الله، فجمع بينهما التقوى وحسن الخلق. فالأولى فيما يتعلق فيما بينه وبين الله عز وجل، والثاني فيما بينه وبين عباد الله. قال: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم يعني بما يصدر من الإنسان من كلام وأقوال، والفرج بما يحصل منه أو بسببه، إما من زنا عياذا بالله، أو من نظرة محرمة، ولأنها يعني هي تتعلق بالشهوات. الأول يتعلق بشهوة الكلام وبشهوة الأكل والشرب وغير ذلك، والثاني يتعلق بشهوة الفرج. والنفوس مجبولة على الشهوات، النفوس مجبولة على الشهوات، ترغب في تحقيق شهواتها، إلا من حفظه الله عز وجل واعتصم بالله وابتعد عن محارم الله عز وجل. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. أحسنهم، هذا أكمل المؤمنين، كلما ازداد في حسن الخلق ازداد في إيمانه، أو كلما زاد في إيمانه زاد حسن خلقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا وهو أكمل الناس إيمانا صلى الله عليه وسلم. وخياركم خياركم لنسائهم، هذه وصية بالنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي في أكثر من مناسبة بالنساء خيرا، لأنهن ضعيفات يحتاجن إلى صبر وحلم وحسن أخلاق وحسن سياسة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. هذا حديث عظيم، بحسن أخلاقه يدرك درجة الصائم القائم، الذي يصوم النهار ويقوم الليل بأخلاق حسن. علينا أن نراجع أنفسنا، كلنا نخطئ، لكن الإنسان إذا سمع هذه الأحاديث عدل من حاله وصحح مساره في هذه الدنيا، يدرك درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، يدرك ذلك بحسن خلقه، بكلمة طيبة، بوجه طليق يقابل به الناس ببشاشة، بأخلاق في تعامله، في كرمه، في جوده، في غير ذلك من أخلاقه. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. نعم، هذا أيضا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ضامن، يعني أضمن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء والجدال وإن كان محقا. في ربض الجنة يعني خارج الجنة، كما تقول في الفناء أو نحو ذلك. ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لأن المراء والجدال قد يؤدي إلى البغضاء أحيانا، وقد يؤدي إلى الخصومة، فتركه لا شك أنه أولى. يقول: وببيت في وسط الجنة، في داخل الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ما يكذب وإن كان مازحا، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إياك والكذب، وإذا مزح لا يقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. استعملوا المعاريض وهي حق. لما جاءته المرأة وقال لها: زوجك الذي في عينيه بياض، المرأة ظنت أنه يعني أن عين أنه أعمى أو أعور أو شيء من هذا القبيل. زوجك الذي في عينه بياض، ومن أحد إلا وفي عينه بياض. ولما قال للمرأة: لا يدخل الجنة عجوز، لأنها ترجع شابة، وهذا حق، فكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، لا يكذب. هنا يقول: لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. يقول: كذبت عليك، ولا قالوا كذبة إبريل، أو يكذبون ويبررون. يقول: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، هذه منزلة أخرى. انظر: في ربض الجنة، في داخل الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، يعني يكفي أيضا هذا الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هؤلاء أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، وأحب إليه صلى الله عليه وسلم. وإن أبغضكم وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، وهم كثير الكلام، يكثر ثرثار، يتكلم بما يعنيه وبما لا يعنيه، بما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، ثرثار. والمتشدقون، وهم المتطاولون بكلامهم، يملأ فمه تفصحا فصاحة حتى يقال إنه فصيح وأنه كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه واضحا، يفهمه العامي، يفهمه الرجل من البادية، يفهمه الذي عنده صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بغرائب الكلمات، والمتفيهقون قالوا، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، المتكبرون هؤلاء الذين لا يرون الناس شيئا. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمهم الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذا حسن الخلق باختصار، اختصره العلماء، طلاقة الوجه، أن يكون وجهه طليقا حينما يقابل المسلم، يعني لا يقابل أخاه المسلم مكفهر الوجه مقطب الحواجب كأن بينه وبينه شرا. بعض الناس لا يبتسم هكذا، طبع هو طبع فيه، لكن عليه أن يعود نفسه حينما يقابل. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة أن تبتسم في وجه المسلم، لأن هذا أمان له، وهذا يعطي رسالة لأخيك أنك تحبه حين تبتسم في وجهه. وحين تقطب وجهك جبينك عند لقيا أخيك، فإن ذلك يشعر بعدم الاستئناس به. فهنا يقول: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وبعضهم قال بذل الندى وكف الأذى، أن تبذل ما تستطيع، أن تعين أخاك بكلمة توصله إلى خير، تكف عنه شر، تعطيه من مالك، تكف عنه أذاك، أذاك لا تؤذيه. بعض الناس يكون له جار ويكون له صديق، أو حتى لا يكون له جار لكن لا يكف أذاه، أو لا يكف أذى أبنائه عن غيره، وهذا ليس من حسن الخلق. فابن المبارك رحمه الله فسر حسن الخلق بهذا: طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، فإذا فعل ذلك كان حسن الخلق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما جاء في الحديث أن أطبق عليهم الأخشبين، من هم شيخنا؟ أهل مكة أم أهل الطائف؟ أهل الطائف. أخونا يقول: هناك من يقول بأن التصوف هو علم يتعلق بالأخلاق والأدب، وواجب علينا أن نتعلم التصوف، ما رأيكم في ذلك؟ التصوف أولا ما معناه؟ منهم من قال هو من صفاء القلب، أي طلب صفاء القلب، وبعضهم قال هو من لبس الصوف، متصوف يعني لابس الصوف زهدا في الدنيا، لا يلبس اللباس الفاخر، وهذا هو الأغلب أنه من هذا المعنى. والتصوف لا شك أنه في التصوف عند العلماء بمعنى قديم، وهو الزهد في الدنيا والورع من بعض أمورها المباحة، فهذا معناه الزهد أو معناه الورع، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه إذا كان بهذا المعنى، الالتزام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ويزهد الإنسان في بعض الأمور المباحة، فهذا زهد محمود، ونسميها الزهد، لا نأتي بعبارة ملتبسة، لأن من جاءنا بعبارة أو بلفظ يحتمل الحق والباطل ابتعدنا عن هذا اللفظ وفسرناه بمعناه الحقيقي حتى لا يشتبه على الناس. وثم تدرج الأمر بالتصوف الآن في كثير من البلاد إلى أمور شركيات. تجد هؤلاء المتصوفة يطوفون على قبر، يذبحون لقبر، يستغيثون بالولي الفلاني، هذا خروج وهذا شرك بالله عز وجل، هذا خروج بالتصوف عن المعنى القديم الذي كان معلوما مثل الجنيد وغيره. فالآن يعني خرجوا إلى أمور شركية، فهذا التصوف ممنوع. الأذكار المبتدعة، الموالد، غير ذلك من البدع التي أحدثوها، حتى ابتعدوا، يعني صار لا فرق بينهم وبين الرافضة في بعض البلاد، قد يجتمعون معهم في الطواف بالقبور وفي الذبح لها وفي دعاء الأولياء. هؤلاء يدعون ما يسمونهم أولياء، ولكن يعني دعوتهم لأهل البيت والأوصياء. فالتقت يعني هاتان الطائفتان، فعلى المسلم أن يحذر من هذا وأن لا يعمل إلا بما أمره الله عز وجل. فالتقوى هي العمل بالمأمور وترك المحظور. فإذا كان الإنسان يفعل يترك المأمور ويفعل المحظور، هذا ليس من المتقين، بل أحيانا قد لا يكون من المسلمين. إذا كان الإنسان يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله عز وجل، قد يخرج حتى عن الإسلام، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الجنيد رحمه الله كان رجلا صالحا؟ نعم. في أي قرن؟ نعم. في أي زمن عاش؟ والله لكن يعني في الثالث في كذا حوله. الأخ يقول يأتي عند الترمذي رحمه الله قوله حديث حسن صحيح حديث حسن غريب، نرجو توضيحكم في ذلك. أيوة، هذا يعني إما أنه له أوجه أو أسانيد، هو من بعضها حسن بعضها صحيح، يعني هذا الذي يعني يذكرونه عنهم، ولهذا يعني يأتي أحيانا بمتضادات في هذا، فربما باعتبار إسنادين أو باعتبار وجهين، والله أعلم. حسن غريب. نعم في غرابة. يقول الأخ دعيت إلى الوليمة في يوم عاشوراء وأنا صائم، أيهما أفضل، أفطر أم أبقى على الصوم؟ إذا دعي الإنسان إلى وليمة فإنه يجيب يذهب، لكن إن شاء أن يطعم أن يفطر أفطر، وإلا دعا لهم وخرج. هذه السنة، إذا دعيت فأجب، لكن ليس بالضرورة أن تأكل. إن كنت صائما فادع لهم، وإن كنت مفطرا فلتطعم. نعم. من يتعامل مع المسلمين بالهجر؟ نعم. ما رأيكم بمن يتعامل مع المسلمين بالهجر؟ الهجر فوق ثلاثة أيام. نعم. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني ثلاثة أيام كافية. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الشيطان يأتي الإنسان يقول له أنت ضعيف، تتنازل عن حقك، تذهب وتسلم عليه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، السلام عليكم. والذي يسعى في الصلح لا شك أنه أفضل ممن لا يسعى في الصلح. فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لا يجوز، إلا إذا كان هذا الهجر على سبيل الزجر عن معصية. إنسان يمكن يهجر فوق ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هجر 50 يوما إذا كان المقصود إذا كان فيه مصلحة، لكن إذا كنت تعلم أن الهجر لا يؤدي إلى مصلحة هجرته، أو لم تهجره لن يرتدع عن هذا الذنب، فالأولى هنا تركه بحسب المصلحة كما قال العلماء والله أعلم. نعم. هل التسليمة الواحدة تكفي في الصلاة؟ ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ الذي يسأل عن التسليمة الواحدة، أولا أقول العلماء بينهم خلاف، وعند الحنابلة التسليمتان ركن، لابد من التسليمتين، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه مال إلى اليمين قليلا، يعني هكذا السلام عليكم مثلا، سلم تسليمة واحدة، فلو اقتصر عليها فيما يظهر أنه يجوز والله أعلم. هل ورد ثلاث؟ نعم. هل ورد ثلاث؟ ورد ثلاث؟ ثلاث تسليمات؟ ثلاث تسليمات. ما أعرف. وين تكون الثالثة؟ على الأمام. بعض يقول بعضهم نقل عن بعض الجهات يفعلونها. ما أعرف. الله أعلم. هذا وصلى الله وسلم عليه وسلم. بعض يقول بعضهم نقل عن بعض الجهات يفعلونها. ما أعرف. الله أعلم. هذا وصلى الله وسلم عليه وسلم.